بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا فصل في بيان المعرفات التي سبق ذكر أن المعرفات هذه هي المقاصد من علم التصور، لأن علم التصور علم علمان أو قسمان، علم تصور وعلم تصديق. علم التصور له مبادئ وله مقاصد. مبادئ علم التصور الكليات الخمس، الكليات الخمس يعني معرفتها، ومقاصدها هي المعرفة، ومبادئ التصديق هي البراهين الحجج، ومقاصدها مبادئ التصديق القضايا وأحكامها، ومقاصدها القياس المنطقي بأنواعه وما به لا تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. هذا هو القول الشارح المعرفات. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، هذا هو التصديق، وسيأتي إن شاء الله القياس المنطقي بأقسامه. مبادئ التصديق هي القضايا وأحكامه كما سيأتي بيانه. المعرفات كل جمع معرف، والمراد به التعريف، يعني يسمى معرفا ويسمى تعريف. لماذا؟ لأنه يعرف الماهية للمخاطر، ويسمى قولا شارحا. قولا القول عندهم يطلق على المركب، وشارحا لأنه يشرح الماهية، والشرح هو الكشف والبيان والإظهار. إذن سمي المعرف قولا شارحا لأنه يشرح الماهية للمخاطر ويكشف حقيقتها ويظهرها، لأنها في الأصل هي مجهول، فإذا جاء بالمعرف كشف عن حقيقة هذه الماهية. وبعضهم يرى أنه، أو بتعبير آخر، يقول قولا شارحا للمفرد المطلوب حصول صورة معناه في الذهن أو تمييزه عن غيره، لأن فائدة المعرفات أمران: إما الكشف عن حقيقة الماهية عن ذاتياتها، وهذا محصور في الحد التام، وإما تمييز المحدود عن غيره تمييزا كاملا، وهذا الذي هو الرسم بأنواعه. إذن المعرف ما فائدته؟ الكشف عن حقيقة الماهية، وهذا محصور بالحد التام. الماهية قد تكون معلومة لكنها ملتبسة بغيرها، فتحتاج إلى علامة تختص بها الماهية فتمتاز بها عن غيرها تمييزا كاملا، فهذا هو الرسم بأنواعه. قلنا هل يعرف المعرف أو لا؟ فيه قولان، والأكثرون على تعريفه. بعض المرة أنه يلزم منه التسلسل فلا يعرف المعرف، لأنك لو عرفته لاحتاج التعريف إلى تعريف هلم جرى، وهذا هو التسلسل وهو ممنوع. وبعض يرى أنه يعرف، فقيل هو ما يقتضي تصوره، تصور المعرف أو امتيازه عن غيره. ما يقتضي يعني ما يلزم، لذلك بعضهم يعبر الذي يلزم من العلم به العلم بالمعرف، وهذا هو الحد التام. العلم بالمعرف يعني الوقوف على تمام الماهية أو على ذاتيات المعرف، وهذا إنما يكون بالحد التام والناقص، على ذاتيات ليس على التمام، على ذاتيات المعرف، فيشمل حينئذ الحد بنوعين، أو تمييزه عن غيره، وهذا هو الرسم بأنواعه. ما يقتضي يعني ما يلزم، وقلنا بعضهم يعبر به ما يلزم من العلم به العلم بالمعرف، والذي يلزم من العلم به تمييز المعرف. إذن العلم بالمعرف وتمييز المعرف، هذا هو القسمان الرئيسان اللذان في المعرفة. قلنا هناك قسمان رئيسان، حدود ورسوم، وسنأتي عليها. ما يقتضي تصوره، تصور المعرف، يعني الذي يلزم من تصوره الذي هو المعرف، وهنا التصور بمعنى الخطور في البال، بمعنى الخطور في البال، يعني المعلوم يكون معلوما في النفس، فإذا أراده الإنسان استحضره فخطر في باله، وإلا المعنى يكون موجودا في القوة العقل، لكن قد يغيب لأمر ما، فإذا أراد استحصاله حرك الذاكرة فحينئذ استطاع أن يقف على المعنى. المعرف يكون معلوم، فنفسر التصور الأول بالخطور بالبال، ولا نفسره بالتصور الاصطلاحي. لماذا؟ لأننا لو عرفنا التصور، تصور المعرف هنا بالتصور الاصطلاحي الذي هو العلم بعد الجهل، الحصول عن جهل، للزم منه تعريف المعرف بالمجهول، والمعرف هو مجهول، لأن المعرفات هذه يوصل بها إلى تصور المجهولات، يعني المفردات. إذن المعرف يقول لك ما الإنسان، يجهل معنى الإنسان، فإذا عرفته بما هو مجهول، تصورته أولا، اكتسبته أولا، إذا كان مجهولا ثم عرفت به، وهذا ممتنع، لأن المجهول لا يعرف المجهول، كما يقال فاقد الشيء لا يعقله. ما يقتضي تصوره تصور المعرف، تصوره الضمير يعود إلى المعرف بالكسر الذي هو حيوان ناطق، إذا تصوره وخطر بباله تصور المعرف الذي هو المجهول. والتصور الثاني يفسر به التصور الاصطلاح الذي حصول عن جهله. لماذا؟ لأن المعرف في الأصل هو مجهول، فلو فسرناه بالخطور على البال للزم منه أن يكون معلوما، فحينئذ يعرف المعرف، هذا من باب تحصيل الحاصل. المعرفة لا تعرف، لذلك العلم لا تدخل عليها ألف ولا تضاف. لماذا؟ لأنها معرفة. زيد لا يصح أن يقال الزيد وأل تكون لي التعريف، لأن المعرفة لا تعرف. هذا الذي عبر عنه بما يقتضي تصوره تصور المعرف هو الحد التام، أو قول للتنويع والتقسيم، امتيازه عن غيره، امتيازه ما يقتضي تصوره يعني المعرف، امتياز المعرف عن غيره، يعني أن يعرف بعلامة أو بخاصة تختص به، فحينئذ يميز عما يلتبس به تمييزا واضحا، وهذا يدخل تحته الرسم بأنواعه. ذكرنا أن المعرفات عند المناطق لها رئيسان، قسمان رئيسان، الأول الحدود والثاني الرسوم، سواء ذكر بعضهم أنها ثلاثة أو خمسة أو سبعة، يعني بعض يرى أنها ثلاثة كما ذهب إليه الناظم، هنا حد رسمي ولفظي، وبعضهم يرى أنها خمسة لزيادة نفسها، ولكن يقسم الحد إلى تام وناقص، بالرسم إلى تام وناقص، هذه خمسة، وبعضهم يزيد على هذا التفصيل الخماسي بالمثال والقسمة، بالمثال والقسمة. إذن نقول القسمان الرئيسان للمعرفات حدود ورسوم. ما ضابط الحدود وما ضابط الرسوم؟ نقول الحدود هي ما اشتملت على الذاتيات، ما اشتملت على الذاتيات، يعني ما تركب الحد من ذاتيات، لأنه كما سبق أن المعرفات لها صورة ولها غاية ولها مادة، لها صورة ولها غاية ولها مادة. ما غاية المعرفات؟ معرفة المحدود. لماذا تعرف العام؟ لماذا تعرف الكلمة؟ لماذا تعرف الكلام؟ من أجل أن تصل إلى حقيقة المعرف. إذن غاية الحد أو غاية المعرفات ما هو؟ معرفة المحدود. مادة المعرفات مما تتركب هذه المبادئ، مبادئ التصورات التي هي الكليات، يعني ما الذي نركبه بعضه أجزاء مع بعض من أجل أن نصل إلى المعرف لا يخرج عن الكليات الخمس، لا نأتي بألفاظ خارج عنها. هذا عند المناطق المتكلمون وأرباب الفنون قد يزيدون بعض الأشياء، لكن عند المناطق لا يخرجون عن هذه الألفاظ الخمسة. لا يمكن أن يقع معرف إلا بجنس وفصل ونوع وخاصة أو عرض عام، هذه خمسة لا يخرج عنها المعرفة. إذا مما تتركب من الكليات الخمس كيفية صورة هذه الكليات الخمس أو صورة هذه المعرفات هو الذي عقد له هذا الفصل، ليبين لك متى نحكم عليه بأنه حد، ثم متى يكون حدا تاما، متى يكون حدا ناقصا، متى يكون رسما، ما الذي يميز الرسم عن الحد، متى يكون لفظيا، متى يكون مثالا، متى يكون قسمة. هذه صورة المعرفات هي التي يعقدون لها هذا الفصل. الحدود قلنا ما اشتمل على الذاتيات، يعني جنس وفصل. لماذا جنس وفصل؟ لأن الكليات الخمس ليس فيها من الذاتيات إلا نوعان، الجنس والفصل، أما النوع فلا يوصف بكونه ذاتيا ولا عرضيا، ومن عده ذاتيا قال ثلاثة أشياء، الجنس والفصل والنوع، هذه ثلاثة أشياء، ونقول اثنان، جنس والفصل. إن اشتمل الحد على تمام الذاتيات للشيء المعرف هذا عندهم أكمل الحدود وأتمها وأحسنها وأجملها وأفضلها، وهو الحد التام. لماذا هو حد؟ لاشتمال المعرف على الذاتيات. لماذا هو تام؟ لاشتماله على تمام الذاتيات وهما الجنس والفصل، لأنه لا يوجد عندنا ذاتيات إلا الجنس والفصل. فإذا وجد في المعرف الجنس والفصل نقول تمام الماهية قد وجد في المعرف. إن اشتمل المعرف على بعض الذاتيات لا على كلها، يعني يكون ذاتي وغيره، ثم ننظر في الذات وغيره الذي هو العرب. إن كان الميل والفصل والتمييز وقع بالذات دون العرض نقول هذا حد ناقص. لماذا هو حد؟ لأنه مشتمل على ذاته وله تأثير تمييز، التمييز وقع بنفس الذات. ولماذا ناقص؟ لعدم اشتماله على جميع ذاتيات الشيء المعرض. واضح هذا؟ هذا الحدود قسمان، حد تام وحد ناقص. والغريب أن الحد التام نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين أنهم يقولون أنه إما متعذر أو متعثر، والغالب أنما يكون به الناقص أو الرسوم. الحد القسم الثاني الذي هو الرسوم ضابطه هو ما لا يشتمل المعرف على شيء من ذاتيات الشيء المعرف، يعني لا يوجد فيه ذات، إنما من العرض، إما عرض عام مع خاصة، إما خاصة فقط كتعريف الإنسان بأنه ضاحك بالقوة نقول هذا رسم وليس به لحد. نقول إذا لم يشتمل المعرف على شيء من ذاتيات الشيء المعرف نقول هذا رسم وليس حد. أو اشتمل على بعض الذاتيات، اشتمل على بعض الذاتيات ولكن التمييز للشيء المعرف إنما وقع رحمه الله إنما وقع بالعرض لا بالذات، وقع بالعرض لا بالذات. لنفصل لأنه قد يرد السؤال، إذا قيل ناقص الحد فيه بعض الذاتيات وإنما سمي حدا لكونه مشتملا على بعض الذاتيات، طيب الرسم التام مشتمل على بعض الذاتيات، نقول الفرق بينهما أن الذاتي في ناقص الحد والحد الناقص له تأثير في رفع التمييز أو الالتباس عن المعرف، أما في الرسم فلا تأثير له، وإنما حصل الميز الكشف والبيان بالعرض لا لا بالذات. تنبه لهذه قضية. إذن الرسم ما لا يشتمل على الذاتيات أو على ذاتيات المعرف أو اشتمل على بعضها ولكن الميز حصل بالعرض لا لا بالذات. نرجع إلى الحد، قسمناه إلى حد تام وحد ناقص. كذلك الرسم ينقسم إلى حد تام، إلى رسم تام ورسم ناقص. ما ضابط الحد التام؟ متى نحكم على المعرف بأنه حد تام؟ إذا تركب من جنس وفصل قريبين، جنس وفصل قريبين مع شرط الترتيب، مع شرط الترتيب، يعني لا يتقدم الفصل على الجنس ولو كان قريبا، يعني حيوان ناطق يقول هذا حد تام بشرط وجود الجنس القريب والفصل القريب، ومع هذا الترتيب تقديم الجنس القريب على الفصل القريب، فإن خولف الترتيب فحينئذ لا يسمى تام وإنما ينزل درجة إلى الناقص. ولم أقف على تعليل في هذا، وإنما ذكره الخبان والبيجوري، وأيضا نص على شيخ الإسلام ابن تيمية في نقص أو الرد على المنطقية أنهم يلتزمون ترتيبا معينا، فإذا لم يوجد هذا الترتيب نزل عن الحد التام إلى الحد الناقص. إذن الحد التام يكون بالجنس والفصل، وهو الذي نص عليه الناظم، الحد بالجنس وفصل وقع. ناقص الحد أو الحد الناقص له ثلاث صور. الأولى أن يقع بالفصل وحده، الإنسان ناطق، عرفت الإنسان بأنه ناطق وهذا فصل فقط. الصورة الثانية أن يشتمل على الجنس لكنه لا القريب، وإنما الجنس البعيد أو المتوسط مع الفصل. إذن اشتمل على جنس وفصل، والحد التام يشتمل على جنس وفصل. الفصل في الحد التام قريب، والفصل في الحد الناقص قريب أيضا، وإنما الفرق في الجنس. يشترط في الحد التام الجنس القريب، فإن تخلف القريب وكان الجنس بعيدا أو متوسطا نزل درجة إلى مرتبة الحد الناقص. مثل ماذا؟ الإنسان نام، نامي أو نام، ونون المنكر منقوصة في رفعه وجبه قصوص، تقول هذا مشتر مخادع وفزع إلى حامل حماه من. هذا في اللغة الأشهر الشهرة، وقد يوقف عليه بالياء. مثل ماذا؟ ما هي؟ كل قوم هادي، وقف عليها بالياء. والعكس أيضا، الأصل في المحل بألا يوقف عليه بالياء القاضي، ولا يقال القاض بحذف الياء، لكن قرية يوم التلاقى أصلها تلاقي حذفت الياء، وهو الكبير المتعال الأصل المتعال. إذن هذه ونون المنكر منقوصة في رفعه وجل خصوص، هذا في اللغة الأشعر، يعني قد يجوز خلاف ذلك. نام ونامي، نام على الأشعر، الإنسان نام ناطق، نام ناطق، نام ناطق. ما نوع هذا؟ حد ناقص، هكذا حد ناقص. لما؟ لاستماله على الجنس البعيد مع الفصل. لماذا نزل درجة مع وجود الجنس والفصل؟ نقول لي كون الجنس ليس بقريب. النام متوسط أو بعيد؟ متوسط. البعيد مثل ماذا؟ الجوهر، الإنسان جوهر ناطق، جوهر ناطق، أو جسم ناطق، لأن الجسم باعتبار النامي والحيوان بعيد. إذن ناقص الحد يكون بفصل وحده أو بجنس لا قريب، كما قال الناظم، جنس بعيد لا قريب يشمل البعيد والمتوسط مع فصل. الصورة الثالثة تقدم الفصل القريب على الجنس القريب، فقولك الإنسان ناطق حيوان، نقول هذا حد ناقص، هذا حد ناقص. انتهينا من الحدود، الرسوم، الرسم إما تام وإما ناقص. الرسم التام ما اشتمل على الجنس القريب والخاص، مثل ماذا؟ الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، حيوان ضاحك بالقوة. قلنا يشترط في الخاصة أن تكون شاملة لازمة، أن تكون شاملة لا يعني لا مفارقة، لأن الضاحك بالفعل هذا صفة مفارقة. أما الضاحك بالقوة والقابل للعلم بالقوة والقابل للكتابة بالقوة، هذه صفات لازمة لا تنفك عن الإنسان. واضح هذا؟ لأنه قد يكون غير ضاحك بالفعل، فحينئذ صارت الصفة أو الخاصة ليست لازمة، مفارقة، وهذا لا يصلح التمييز بها لأنه غير جامع، يخرج بعض الأفراد. إذن يكون بجنس لا قريب بعيد أو الرسم التام، ها؟ نحن في الرسم التام، الرسم التام أن يكون بجنس قريب مع خاص، ويشترط في الخاص أن تكون لازمة شاملة، مثل الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، هذا رسم تام، رسم تام. الرسم الناقص له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بجنس لا قريب، فيشمل البعيد والمتوسط مع الخاص الشامل اللازم، مثل ماذا؟ الإنسان نام ضاحك، هنا نام هذا جنس متوسط وضاحك هذا خاص. الإنسان جوهر كاتب بالقوة، نقول هذا رسم ناقص. الصورة الثالثة للرسم الناقص الثاني، الرسم التام الآن، الرسم التام أن يشتمل الحد أو المعرف على الجنس القريب مع الخاصة اللازمة الشاملة. الرسم الناقص له ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون بالجنس البعيد أو المتوسط مع الخاصة. الصورة الثانية أن يكون بالخاصة فقط، كقولك الإنسان ضاحك بالقوة. الصورة الثالثة تقديم الخاصة على الجنس القريب. إذا نشترط هناك في الرسم التام لزوم الترتيب كما اشترطناه في الحد التام. فإذا قيل الإنسان ضاحك بالقوة حيوان، نقول هذا رسم ناقص. لماذا؟ لانتفاء الترتيب، لانتفاء الترتيب. ماذا بقي معنا من المعرفات؟ المثال واللفظ والتقسيم أو القسمة. المثال كقولك العلم كالنور، والجهل كالظلم، والاسم كزيد، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هذا بالمثال. فاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منير وجهه نعم الفتى، هذا تعريف بالمثال. القسمة العلم إما تصور وإما تصريف، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، نقول هذا تقسيم به، هذا تعريف به بالقسمة. الثالث اللفظ أن يكون التعريف بلفظ مرادف للمعرف أشهر منه عند السامع، كمن سأل عن البر، ما البر؟ وهو يعرف القمح ولا يعرف البر، فقيل له القمح. يعرف الأسد ولا يعرف القسورة، ما القسورة؟ يقال له الأسد. هذه الثلاثة عند التأمل هي تعريف بالخاص، تعريف بالخاص. العلم كالنور، النور هذا خاصة من خواص العلم. الظلم الجهل كالظلمة، الظلمة هذه خاصة من خواص الجهل. البر هو القمح، القمح هذا معناه معلوم عند السائل، عند السائل، إلا إنه جهل أنه مسمى باللفظ الآخر. لو قال ما البر وما يعرف البر، هو يتصور أنه لا يعرف حقيقة البر ويعرف القمح، معناه مستحضر في نفسه. فإذا قيل له البر القمح عرف أن القمح هو البر الذي، أو أن البر هو القمح الذي تصوره في نفسه سابقا قبل السؤال، وإنما اتضح بعد الجواب أنه جهل اسما من أسماء القمح، أنه جهل اسما من أسماء القمح. وهذا خاصة أم داخل في ماهية المعرف؟ خاصة من خواص. إذن هذه الثلاثة الصواب أنها داخلة في الرسم، فنقول الرسم أنواع خمسة: رسم تام، رسم ناقص، المثال، القسمة، اللفظ. وحينئذ لا يرد هنا قول الناظم معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم، يعني علم معناه وجهل كونه مسمى باللفظ الآخر. إذن القسمة ثنائية: حد ورسمي، واللفظي هذه ندخلها تحت الرسمي. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة بالتخفيف، أصلا مشددة خاصة، لكن عند العروضيين لا يلتقي الساكنان، خاصة الصاد الأولى ساكنة والألف ساكنة، فلا يلتقي الساكنة، لابد من حذف إحدى صادين. وناقص الحد بفاصل أي وحدة، أو مع جنس، أو هون للتنويع والتقسيم، أو مع جنس بعيد لا قريب، لا قريب الشراح يرون أنها توكيد بقوله جنس بعيد، ويمكن أن يدخل تحتها المتوسط لأنه قال جنس بعيد لا قريب، إذا نفى القرب، فيحتمل حينئذ أنه أراد بالجنس البعيد المتوسط أيضا. وقع. وناقص الرسم بخاصة فقط دون الجنس، أو بخاصة مع جنس لكنه أبعد، المراد بأبعد هنا البعيد، فيشمل البعيد بالمصطلح عندهم والمتوسط، لأنه لو كان بالقريب صار رسما تاما، فإذا انتفى الرسم التام، فإذا انتفى الجنس القريب المأخوذ في تعريف الرسم التام، لو انتفى الجنس القريب نقول انتفى الرسم التام ونزل مرتبة إلى الرسم الناقص. أبعد بالتنوين، هذا لي ضرورة أبعد، لأنه ممنوع من الصرف، مثاله أفعاله في الصفات فقولهم أحمر في الشياكة، قد ارتبط يعني اقترن ذلك الجنس الأبعد بخاص. وما بلفظي لديهم شهرا، تبديل لفظ بردف أشهرا، يعني اللفظي أو المعرف المعروف في اصطلاح المناطق أنه لفظي حده تبديل لفظ، قلنا تبديل هذا فيه تسامح، لماذا؟ لأن اللفظ الذي أتي به بدلا هو المعرف، نفس اللفظ البر، ما البر؟ القمح، القمح هو اللفظ، والتبديل هذا فعل الفاعل، فعل الفاعل، كما يقال الكلام هو اللفظ، هو ليس اللفظ، هو الملفوظ، وفرق بين اللفظ والملفوظ. تبديل لفظ برديف له أي للمعرف أشهر منه عند الثاني. إذا بين لنا الناظم بهذه الأبيات الخمس أقسام المعرفة، ثم هذه المعرفات التي هي القول الشارح لها ضوابط، لها ضوابط، هذه الضوابط والشروط إن توفرت في القول الشارح صار القول الشارح سليما. إذا منها ما هو سليم ومنها ما هو ليس بسليم. إن وجدت الضوابط التي سيذكرها الناظم وتوفرت هذه الشروط صار القول الشارح أو المعرف سليما موصلا إلى معرف أو إلى تصور صحيح أو تمييز واضح، كانت النتيجة إما تصورا صحيحا وهذا يكون به الحد الثالث، أو تمييزا واضحا وهذا يكون به بالرسم بأنواعه. فقال رحمه الله: وشرط كل أن يرى مطلدا منعكسا وظاهرا لا أبعد ولا مساويا. وشرط كل، شرط إذن عندنا شروط، وشرط كل، شرط كل، الشرط في الاصطلاح ما حده؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى بالضبط كسبب، وذا الوجود لازم من هو ما في ذاته شيء قائم، يعني يجتمع السبب مع الشرط في العدم. يلزم من عدم الشرط عدم مشروط كالوضوء بالنسبة للصلاة، إذا عدم الوضوء مع القدرة قل عدمت الصلاة، وإذا وجد الوضوء لا يلزم منه وجود الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لأنه قد ينعدم، ينعدم قد يعدم، لا يقال ينعدم، لذلك غلط صاحب المراقبة، ولازم من انعدام الشرط، لكن نسخة الشيخ الأمين ولازم من انتفاء الشرط فنحيل عليه، ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى بالضبط. لماذا لا يصح العدم؟ لأنه من باب انفعل، وانفعل هذا مختص بالعلاجيات الحسية فلا يأتي لي المعنويات، واختص بالعلاج فهو انصرم من أجل ذاك خطأوا منعدم، هكذا النسال يقول. واختص بالعلاج الذي هو انفعل، واختص بالعلاج يعني الحس، واختص بالعلاج فهو انصرم من أجل ذاك خطأ منعدم، لا يقال انعدم ولا منعدم ولا انفهم ولا انعلم. لماذا؟ لأن انفعل لا يأتي لي الأمور المعنوية، وإنما يأتي لي الأمور الحسية التي فيها علاج يعني تحتاج إلى جهد. إذن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن نطبق هذا على ما سيذكره الناظم هنا، كونه مطاردا منعاكسا وظاهرا إلى آخره، إن وجدت هذه الشروط مجتمعة فحينئذ صح الرسم أو الحد، وإذا انتفى بعضها نقول هنا لم يصح الرسم ولا الحد. لماذا؟ لأن الرسم والحد أو المعرف على جهة العموم أو القول الشارع منه ما هو صحيح ومنه ما هو ليس بصحيح. ليس كلما ركب الجنس مع الفصل على الطريقة التي ذكرها في الحدود التامة والناقصة أو الرسوم التامة والناقصة، ليس كلما رتب على ما ذكر صار الحد صحيحا، بل لابد من توفر شروط يذكرونها ستة أو سبعة لكنها منحصرة في اثنين عامين. الشرط الأول: وشرط كل، تنوين هنا للعوض، هل هذه الشروط شروط في الحد بنوعين والرسم بنوعين واللفظ أيضا؟ كونها في الحد والرسم لا خلاف فيه، أما اللفظ فهذه قيل لا يتصور انتفاء هذه الشروط في اللفظ، لا يتصور انتفاء هذه الشروط في اللفظ، لأنهم يشترطون أن يكون جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول أفراد غير المحدود، ولا يمكن في القمح مع البر أن يكون جامعا أو غير جامع أو غير مانع، ليس عندنا أفراد تدخل ولا أفراد تخرج. كذلك أن يكون أظهر من المعرف هذا هو حقيقة اللفظ، لو لم يكن أشهر من المعرف وأظهر من المعرف وأوضح من المعرف لما صح أن يكون لفظيا، لذلك حقيقة المعرف اللفظي تبديل لفظ برديف أشهر من المعرف. إذن إذا لم يكن أشهر نقول هذا ليس بتعريف اللفظي. لماذا؟ لانتفاء حقيقة المعرف اللفظي، فهو جزء من ماذا؟ جزء من المعرف، والشرط خارج عن الماهية أم داخلا في الماهية؟ خارج، خارج عن الماهية. إذن توقف هذه الحدود بنوعيها والرسوم بأنواعها على هذه الشروط من توقف الماهية على جزئها أم على شرطها؟ على شرطها. إذن هو خارج عن الماهية، والركن جزء الذات والشرط خرج، والركن جزء الذات، إذن هو جزء من الماهية، كالفاتحة بالنسبة للصلاة، أو الركن الركوع بالنسبة للصلاة، السجود بالنسبة للصلاة، قل هذه أركان، إذن هي داخلة في ماهية الصلاة. الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ما كان داخلا منها وتوقفت الصلاة عليه لابد من هذا، نقول هذا من توقف حقيقة الصلاة على ركنها. والشرط خارج عن الصلاة كالوضوء، كاستقبال القبلة، كالطهارة من النجاسة على البدن والثوب والبقعة، لمن يشترط تقول هذه شروط خارجة عن المهي. وبذلك نعرف الغلط الآن في مسألة الأعمال، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ من يقول إنها شرط صحة مع قوله بأنها ركن اتفقا في النتيجة، لا خلاف بينهما في النتيجة فيما يترتب. لماذا؟ لأن توقف المهية على شرطها الذي هو شرط الصحة تفوت المهية بفواته، كفوات الصلاة بفوات الوضوء مع القدرة. إذن ومن يقول إنه ركن كالركوع بالنسبة للصلاة، نقول توقف الماهية عليه أو فوات الصلاة فوات الركن مؤديا لفوات الصلاة. لماذا؟ لأن توقف الصلاة على الركوع من توقف الماهية على ركنه. فحينئذ من قال إن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان لا يصح أن يعبر بأنها شرط صحة، وإنما يقول هي ركن. ومن يرى أنها خارجة لازمة فلزوم الوضوء للصلاة له أن يعبر بأنها شرط الصحة، ولكن السلف على أنها ركن داخلة في مسمى الإيمان، لذلك قالوا الأعمال ركن في الإيمان، جزء من الإيمان كالركوع بالنسبة للصلاة، ولا نقول إنها شرط الصحة، وإن لم يترتب عليه يعني أمر عمل، لم يترتب عليه أمر عمل، لأن فوات شرط الصحة تفوت بفواته حقيقة الشيء، كذلك فوات الركن تفوت بفوات حقيقة الشيء. إذن شرط كل، نقول هذه الأصل أنها خارجة عن مسمى الحد أو الرسم. وشرط كل، قل المراد به الحد والرسم، وأما اللفظ فلا يتصور أنه غير جامع ولا أنه غير مانع، ولا يتصور أنه أخفى من المعرف لفوات حقيقة المعرف. فإذا قلنا حقيقة المعرف أنه أشهر من المعرف، لا يصح أن نشرط فيه أن يكون أظهر. فهمتم؟ لماذا ننفي الشرط الأول مطالدا منعاكسا واضح أنه لا يظهر في اللفظ؟ أما كونه أظهر، قد يقول قائل حد اللفظ تبديل لفظ برديف أشهر، نقول شرط اللفظ الذي هو أشهر من المعرف هو من حقيقة المعرف، وهنا الشرط خارج عن الماهية. إذن لا يمكن أن يشترط الأظهر في الأظهر، هو أظهر في نفسه، فكيف نزيد شرطا عليه؟ لأن الشرط خارج عن الماهية. ولا تجوز، لأن لا يمكن أن يكون مجازا، لأن البر حقيقة، وإذا قيل هذا مجاز لا يمكن أن يكون ضد الحقيقة المجاز في لفظ واحد، لا يمكن أن يجتمع أن يكون المعرف مجازا وهو لفظي ثم يكون المعرف حقيقة. ولا بما يدرى بمحدود، أيضا هذا لا يتصور فيه. لماذا؟ لأن الذي يدرى بمحدود هو لفظ مشتق من اللفظ السابق الذي هو المعارض، كما سيأتي العلم إدراك المعلوم. نقول المعلوم هذا يلزم منه الدور، لماذا؟ لأنه لا يدرى الحد الذي هو المعرف إلا بمعرفة المعرف. يعني تقول ما العلم؟ هو إدراك المعلوم. ما المعلوم؟ هو المتصف بالعلم. ما العلم؟ هذا يلزم منه الدور، تجلس في دوامة ما تنتهي، هذا يلزم منه الدور وهو ممنوع عقلا، وهذا لا يتصور في اللفظ ولا مشترك. هذا الذي فيه نزاع، هل ممكن أن يكون مشترك أو لا؟ بعضهم سلم وبعضهم منع. ولا يجوز في الحدود ذكر أو دخول الأحكام، هذا أيضا لا يتصور في اللفظ. إذن قول وشرط كل المراد به الحد والرسم، أما اللفظ فلا يشترط فيه هذه الشروط. أن يرى مضطردا منعكس، أن يرى مضطردا منعكس، يعني يشترط في الحد والرسم الطرد والعكس، الطرد والعكس. وشرط كل لم نعرف، وشرط شرابه مبتدا وهو مضاف كل، أن يرى خبر، أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر عن المبتدا، مضطردا هذا حال من ضمير يرى، مضطردا، مضطردا أي مانعا، منعكسا أي جامع، كما سبق في قول السيوطي الجامع المانع حد الحاجة أو ذو انعكاس انتشى وطن. الجامع المانع حد الحد، حد الحد هو الجامع المانع، وإن شئت قل المنعكس المطالب. وأيهما المنعكس وأيهما المطالب وأيهما الجامع وأيهما المانع، هذا فيه نزاع، فيه نزاع، لكن الجمهور على أن مضطردا الطرد هو المنع، الطرد هو المنع، والعكس هو الجمع، هذا على قول الجمهور، أن المنع أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع، وعكس القرافي فجعل الطرد هو الجمع والعكس هو المنع. ما المراد بالجمع والمنع؟ نقول الجمع أن يكون المعرف جامعا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراده، مانعا لكل ما سواها من أفراد المعرف، مانعا من كل ما سواها من الدخول في المعرف. إذن الحد لا يكون حدا والرسم لا يكون رسما إلا إذا وجد فيه هذان الشرطان، أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراده، أن يكون مانعا مما سوى أفراد المعرف من الدخول في التعريف. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، نقول حيوان ناطق هذا جامع مانع، كيف نطبق عليه أنه جامع؟ لأنه ما من فرد من أفراد الإنسان إلا ويطبق عليه هذا الحد، إذن هو جمع، لا يمكن أن يخرج فرد ويصدق عليه أنه إنسان ولا يشمله هذا التعريف، لا يمكن أن يوجد فرد من أفراد الإنسان الذي هو المعرف ولا يكون داخلا في التعريف الذي هو الحيوان الناطق، نقول هذا جامع. المانع يمنع من غير أفراد المعرف الإنسان أن يدخل في الحد. فإذا قيل الإنسان حيوان، نقول حيوان ناطق، الحيوان هذا جنس يطلق على الإنسان وغيره، لأن الجنس هو جزء الماهية عام منها، يعني يطلق عليها وعلى غيره. الحيوان يطلق على الإنسان وعلى الفرس، لكن هل دخل الفرس في هذا الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه خرج بقولنا ناطق. الكلمة قول مفرد، كلمة كم نوع؟ ثلاثة أو أربعة، بعضهم وصلها إلى سبعة، ثلاثة، اسم وفعل وحرف. قول مفرد هل يطلق على الجميع؟ يصدق. هل يدخل أفراد لا يصدق عليها أنها كلمة في الحج؟ قول مفرد، لذلك بعض الأخوة يقول ائتي بأمثلة، قول مفرد هذا من كلمة. أنا أترك الأمثلة بالتعريف لن تحتاج إلى شرح، لابد أن يتصور الطالب شرح العام الثغرة صالحة دفعة بلا إلى آخره، أو يتصور النسخ، أو يتصور الخاص، أو يتصور المطلق، ثم بعد ذلك يستطيع أن يتصور تطبيق القواعد عليه. لكن حيوان ناطق هذا ناتي به لأنه واضح عند الجميع. قول مفرد، قول هذا يشمل الكلمة وغيرها، لأنه جنس، كل كلمة قول ولا عكس، إذن جنس يعبرون كالجنس. الصادق على المعرف على الماهية وعلى غيرها، والقول عام يعني يصدق على الكلمة وعلى الجملة وعلى الكلام وعلى الكلمة، عام يعني عام الجميع، وانفرد بنحو القول عام غلام زيد. أحسن غلام زيد، هذا قول وليس به كلمة ولا كلم ولا كلام ولا جملة. القول عام يعني عام الجميع، العموم بين القول وبين هذه الأربعة، العموم وخصوص المطلق، كل كلمة وجملة وكلام وكلم قول ولا عكس، وهذا هو العموم المطلق. عموم المطلق لابد أن ينفرد الأعام بصورة لا يصدق عليها الأخص. ما هي هذه الصورة؟ غلام زيد، يعني المركب الإضافي، المركب التوصيفي العددي، نقول هذا ليس كلمة، غلام زيد ليس كلمة وليس كلاما وليس كلمة وليس جملة، إذن ما هو؟ نقول قول. إذن قول هذا عام كالجنس، مفرد قول يصدق على المفرد ويصدق على المركب. احتجنا إخراج المركب فقلنا مفرد، فقلنا مفرد. هل هذا الحد جامعا مانعا؟ نقول نعم، جامع لجميع أفراد المعرف، بحيث لا يوجد ما يصدق عليه أنه اسم، أو ما يصدق عليه أنه فعل، أو ما يصدق عليه أنه حرف، حرف مبنى، حرف معنى، ولا يكون قولا مفرد، إذن هو جامع. مانع مما سوى هذه الأفراد المذكورة، الأسماء والأفعال والحروف، أن يدخل فيها، فنقول هذا جمع ومنع. وشرط كل أن يرى، أي المعرف، أي المعرف الذي هو التعريف، أن يرى المعرف مطردا، أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا، أي جامعا لجميع أفراده، أي جامعا لجميع أفراده. العلاقة بين، إذا أردنا أن نعرف هل هو جامع مانع، نقول النسبة بين المعرف والمعرف إن كانت المساواة فالحد جامع مانع، يعني النسبة هنا تصدق على المعرف، قد يكون المعرف أعم من المعرف، قد يكون أخص، قد يكون مباينة، قد تكون علاقة العموم بخصوص الوجه، قد تكون مساواة، خمسة أوجه. إن كانت النسبة بين المعرف والمعرف المساواة فهو جامع مانع. كيف مساواة؟ ما معنى المساواة؟ ما اتحدا مصدقا واختلفا مفهوما. الكلمة قول مفرد، الكلمة لها مفهوم في اللغة، قول مفرد له مفهوم مركب توصيفي في المعنى، معنى الكلمة مفهوم الكلمة مغاير لمفهوم قول مفرد، لكن مصدقهما واحد. زيد تقول قول مفرد، زيد كلمة، ضرب قول مفرد، ضرب كلمة، إلى لم قول مفرد وهو كلمة، إذن صدق على شيء واحد واختلفا مفهوما. نقول إذا كانت النسبة بين المعرف والمعرف المساواة فيكون حينئذ المعرف جامعا مانعا. إذا كان المعرف أعم من المعرف فهو جامع غير مانع فلو قيل الكلمة قول، حد الكلمة قول، هل هذا الحد صحيح؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النسبة بين المعرف والمعرف الصحيحة المساواة. وهل انطبقت هنا المساواة؟ نقول القول هو اللفظ الدال على معنى، يصدق على زيد، ويصدق على غلام زيد، ويصدق على قام زيد وزيد قائم. نقول هذه يصدق على المرتبات ويصدق على المفردات، والكلمة على المفرد. إذن هذا الحد ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المساواة بين المعرف والمعرف منتفية هنا. ما العلاقة بينهما؟ أن المعرف أعم من المعرف، فحينئذ إذا كان المعرف أعم من المعرف نقول هذا الحد جامع وليس مانعا. الكلمة قول جمع أو صدق القول على أفراد الكلمة، ولكن هل هو مانع من دخول غير أفراد الكلمة في الحد؟ لا، ليس مانع، لأن دخل معنا الكلام والكلم، الكلام والكلم. فنقول غلام زيد، غلام زيد هذا قول وليس بكلمة، إذن ليس مانعا وصدق عليه الحد الذي هو المعرف. إذن إذا كانت العلاقة بين المعرف والمعرف أن المعرف أعم من المعرف نقول هذا الحد فاسد. أولا، لماذا فسد الحد؟ لكون المعرف أعم من المعرف، هذا واحد. إذا كان أعم فهو جامع غير مانع. إن كان أخف نقول هو عكس الأول الثاني، هو مانع غير جامع. ما الحيوان؟ قال الإنسان. هل هذا صحيح؟ ليس، الحد ليس صحيحا. لماذا؟ لانتفاء المساواة. أولا طبق المساواة، هل ما يصدق عليه الحيوان هو ما يصدق عليه الإنسان؟ الجواب لا. إذن المعرف الذي هو الإنسان لتعريف الحيوان هذا غير مساوي، فحينئذ الحد فاسد لكون المعرف أخف وصار مانعا غير جامع. كيف صار مانعا غير جامع؟ الحيوان الإنسان منع من غير أفراد ما يصدق عليه الحيوان. إنسان، هل الإنسان صدق على ما لا يصدق عليه أنه حيوان؟ لا، إذن هو جامع، هو مانع، هو مانع. لكن هل هو جامع؟ نقول لا، لأن الحيوان من أفراده الفرس والبغل إلى آخره، ولا يصدق عليها المعرف. إذن إذا كانت العلاقة بين المعرف والمعرف أن المعرف أخص من المعرف فالحد فاسد أو الرسم فاسد، والعلة أن المعرف أخص من المعرف، ولا بد أن تكون العلاقة أو النسبة المساواة. إذا كانت العموم الخصوص الوجهي أو التباين نقول هذا ليس بجامع ولا مانع. ما الإنسان؟ قال الأبيض. ما العلاقة بينه؟ ما النسبة؟ العموم الخصوص الوجهي. هل الأبيض هذا مانع من دخول غير الإنسان؟ لا، دخل الثلج والثوب إلى آخره. هل هو جامع لأفراد الإنسان؟ لا. هل هو مانع من دخول غير أفراد الإنسان الذي لا يصدق عليه الأبيض؟ نقول لا، إذن ليس جامعا ولا مانعا، انتفى فيه الشرطان. الإنسان الحجر، ما العلاقة؟ التباين. الحد فاسد. لماذا؟ لماذا الحد فاسد؟ لانتفاء النسبة الصحيحة بين المعرف والمعرف وهي المساواة، لأن الحجر يصدق على ما لا يصدق عليه الإنسان، والإنسان يصدق على ما لا يصدق عليه الحجر. إذن نقول هل الحد صحيح؟ نقول لا، لأنه مخالف للواقع، أو ما كان كذلك فهو كذب صريح، كذب صريح. إذن المعرف من حيث هو معرف قطع النظر عن الصحة وعدمها قد يكون جامعا مانعا، قد يكون مانعا غير جامع، قد يكون جامعا غير مانع، قد يكون لا جامعا ولا مانعا. متى يكون جامعا مانعا؟ إذا كانت النسبة بين المعرف والمعرف المساواة. متى يكون جامعا غير مانع؟ إذا كانت النسبة بين المعرف والمعرف أن المعرف أعم من المعرف. متى تكون النسبة، متى يكون مانعا غير جامع؟ إذا كان المعرف أخف من المعرف. متى يكون لا جامعا ولا مانعا؟ إذا كانت النسبة التباين أو العموم الخصوص الوجهي، أو العموم الخصوص الوجهي. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، هذان شرطان، أو إن شئت جعلهما شرطا واحدا. وظاهرا، يعني أن يكون المعرف ظاهرا، وظاهرا هذا معطوف على قوله أن يرى، وأن يرى التعريف أو المعرف أو الحد والرسم ظاهرا، يعني واضحا عند السامع. لأن ما المقصود بالحدود والرسوم المعرفات؟ هي الإيضاح والكشف، لأن المعرف مجهول، فحينئذ لو عرف بما هو أجهل أو بما هو مجهول لم يصح التعريف. لو عرف بما ليس ظاهرا كالخفي والأخفى أو المساوي نقول لم يحصل الكشف والبيان. لذلك بعضهم يحصر هذه الشروط في اثنين: الأول أن يكون جامعا مانعا، والثاني أن يكون المعرف أوضح وأظهر عند السامع من المعرف، وكل ما سيذكره الناظم داخل في الثاني. إذن هما شرطان: الأول أن يكون جامعا مانعا، ونفسر الجمع والمنع بما ذكر هنا، الطرد هو المنع والعكس هو الجمع. الشرط الثاني أن يكون المعرف أوضح من المعرف، وكل ما سيذكره الناظم داخل تحت هذا الشرط الثاني. وظاهرا أي واضحا عند السامع، لا أبعدا ولا مساويا. ظاهرا هذا نص في أو منطوقه في الظهور، مفهومه صرح به الناظم بقوله لا أبعد ولا مساوي. لا أبعد ولا مساوي، لا أبعد يعني لا أخفى، لا أخفى، ولا مساويا يعني لا مساويا للمعرف في الخفاء. لا أبعد يعني في فهم معناه عند السامع. لو قيل ما الذهب فقال الأسجد، أيهما أخفى؟ أعدم قد يكون ما يعرف الذهب، فسمع الذهب فقيل له الأسجد، هذا أظهر أو أخفى؟ أخفى. إذن لا يصلح أن يكون الأسجد معرفا، لا يصلح أن يكون الأسجد معرفا. لو قال ما القسورة فقال القضنفر، ماذا نقول؟ هذا غير واضح، غير ظاهر، هذا أخفى. لو قال ما المتحرك قال ما ليس بساكن، نقول هذا مساوي في الخفاء، لأن الذي هو ساكن ما ليس بمتحرك، والمتحرك هو الذي ليس بساكن، إذن هو مساوي له في الخفاء. ما الزوج، عدد الزوج، ما ليس بفرد، ما الفرد، ما ليس بزوج، نقول هذا تعريف بالمساوي. الحاصل أنه يشترط في المعرف أن يكون واضحا عند السامع، لأن القصد الأعظم من المعرفات كشف الحقيقة عن المعرف أو تمييزه عن عما سواه، فحينئذ لابد أن يؤتى بالمعرف كاشفا أو مميزا، وكل ما لا يؤدي إلى هذين المقصدين فلابد من اجتنابه في الحدود، لابد من اجتنابه في الحدود. ولذلك لم يذكره الناظم هنا عند خاصة المتأخرين أنه لا تدخل في الحدود دلالة الالتزام. لماذا؟ كأن فيها خفاء. لذلك دائما نقول تعريف ابن عجروم للكلام أنسب وأوضح وألصق بالقواعد من تعريف غيره. الكلام هو اللفظ المفيد، أقول هذا فيه نوع خفاء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا أوضح، لأن الكلام يعرف لمن لا يعرفه، لا يعرف للعالم حتى ينتقل بالذهن أن المفيد هنا مراد به الفائدة التامة، والفائدة التامة تستلزم التركيب، إذن دخل في الحد. نقول نعم هي داخلة في الحد لا إشكال، لكن يقولون دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف، كما نص على ذلك الغزالي في معيار العلوم. فحينئذ نقول دلالة الالتزام هذه فيها خفاء، فلا يحال الطالب على دلالة لم تذكر في الحد. لماذا؟ لأن القصد الأكبر من المعرف الإيضاح والكشف، والطالب ممكن يقال له ما الكلام اللفظ المفيد، هل يفهم أنه لابد أن يكون مركبا؟ ما يفهم هذا إلا بالمعلم. ولكن نقول هذه الدلالة، دلالة المفيد على المركب، دلالة التزامية وهي مهجورة في التعاريف، وظاهرا لا أبعد ولا مساويا. إذن المعرف لابد أن يكون واضحا عند السامع، لا أبعد يعني لا أخفى من المعرف، ولا مساويا له في الخفاء. المتحرك ليس بساكن، الزوج ما ليس بفرد، الفرد ما ليس بزوج، الساكن ما ليس بمتحرك، وهذا مساوي في الخفاء. الشرط الذي يليه ولا تجوز، يعني لا يكون المعرف مجازا، لا يكون المعرف مجازا أو مشتملا على المجاز، أو مشتملا على المجاز. والمجاز حقيقته ما المجاز؟ طلاب الآن يقول اللغة فيها مجاز وليس بالمجاز، تسألوا ما المجاز؟ ما يدري. حكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد نفى وقوعه ألوفقا وآخرون في الكتاب والسنة. استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، ثم المطلق بالوضع ثانيا، مجاز الاعتلاق سبق وضع واجب بالاتفاق. ولا تجوز يعني ولا أن يرى التعريف أو المعرف أو المعرف أي لفظ تجوز، ولا تجوز يعني ولا أن يرى المعرف أو التعريف لفظ تجوز أي لفظا مجازا. لماذا؟ لأن المجاز فيه نوع خفاء، والمقصد الأعظم من المعرف الكشف والإيضاح. وهل يحصل بالمجاز؟ الجواب لا، لكن هل نفي دخول المجاز في المعرفات مطلقا أو بقيد؟ قال بلا قرينة. إذن الذي محل امتناع المجاز إذا كان المجاز بلا قرينة معينة للمراد، بلا قرينة معينة للمراد، بها تحرز، بها الضمير يعود إلى القرينة المعينة، وليس المراد هنا بالقرينة قرينة المجازية، لأن القرينة المجازية مانعة لا معينة، مانعة من إرادة المعنى الأصلي لللفظ. رأيت شجاع، رأيت أسدا، هذا يحتمل، أليس كذلك؟ يحتمل أنه الرجل أو الحيوان المعروف. عند من هذا؟ عند من لا يشترط القرين صارف، وهم الأصوليون. وعند البيانيين لا يصح حمل رأيت أسدا إلا على الحيوان المعروف. لماذا؟ لأنه يشترط في المجاز القرين المانع من إرادة المعنى الأصل، وإلا لا يصح أن يكون مجازا. فإذا قال رأيت أسدا هذا يحتمل أنه مجاز عند الأصوليين لعدم اشتراط القرينة، ويتعين حمله على الحقيقة عند البيانيين لقولهم باشتراط القرينة. هناك فرق بين المجاز في أحكامه عند الأصوليين وعند البيانيين. رأيت أسدا يخطب، ها مجاز قطعا أو أسلوب مجاز أو من ينفي المجاز يقول أسلوب من أساليب العرب. رأيت مجاز، رأيت أسدا يخطب، لأن الأسد الحقيقي لا يمكن أن يكون خطيبا، لا يمكن أن يكون خطيبا. هذه القرينة تسمى قرينة مانعة، مانعة من أي شيء؟ من إرادة المعنى الحقيقي للفظ الأسد. أما القرينة التي هنا قرينة معينة للمراد، مثل له الشراح بقولهم في العالم، حد العالم، العالم بحر يلاطف الناس، بحر يلاطف الناس. بحر الأصل فيه البحر المعروف، يلاطف الناس هو يلاطف الناس، لا يلاطف الناس. إذن ليس المراد به البحر الأصل، وإنما مراد به معنى مجاز، فيحتمل الكريم ويحتمل العالم. نقول هذا التعريف بهذه الصورة لا يصح. لماذا؟ لكون اللفظ مجازا مع انتفاء القرينة. ما هي القرينة؟ المعينة من المعينة للمعنى المراد من المعرف. وهنا العالم هو البحر يلاطف الناس، هذا يحتمل أنه العالم ويحتمل أنه الكريم. لكن لو قيل العالم بحر يلاطف الناس يظهر الدقائق والنكات، نقول خرج الكريم، وحينئذ صار قوله يظهر الدقائق هذه قرينة، لكنها ليست قرينة مجازية، وإنما قرينة تعين المراد من المجاز. أما القرينة المجازية فهي قوله يلاطف الناس، لأن البحر في الأصل استعماله البحر المعروف، فلما نقله إلى معنى مجازي قال يلاطف الناس. إذن يحتمل البحر حينئذ العالم ويحتمل الكريم. هل حصل تعيين للمراد؟ الجواب لا، والمراد المعرف هنا شخص معين متصف بالعلم. لما قيل يظهر الدقائق تعين أن يكون المراد به العالم. فرقنا بين القرينة المعينة والقرينة المانعة. لذلك إذا ذكرت القرينة المعينة تغني عن المانعة في الحدود، تغني عن المانعة في الحدود. فلو قيل العالم بحر يظهر الدقائق وحذفنا القرينة المجازية لصح الكلام. لماذا؟ لأن التعريف القصد به الإيضاح، وحصل به المعرفة، وحصل بالقرينة المعينة ولو لم توجد القرينة المانعة. إذا قوله ولا تجوزا، يعني ولا أن يرى التعريف لفظ تجوزا، أي لفظا مجازيا، لكن محل امتناع دخول المجاز في المعرف بلا قرينة، إذا كان بلا قرينة معينة للمراد. بها بتلك القرينة المعينة للمراد تحرز، أي التي يتحرز بها عن إرادة غير المراد، عن إرادة غير المراد. فالمراد في بحر هنا المراد به العالم، فحصل التمييز بقولنا يظهر الدقائق، هذه قرينة معينة للمراد من المعرف. ولا بما يدرى بمحدود، ولا بما، ولا يعني ولا يكون التعريف أو المعرف بما يعني بلفظه، ما هو اسم موصول يصدق على لفظ، يعني بلفظ يدرى يعلم معناه بمحدود أي معرف. لا ندخل التعريف لفظا لا يعرف هذا اللفظ إلا بعد معرفة المعرف، لا يتوقف لفظ في المعرف على معرفة المعرف، كما ذكرنا المثال السابق. العلم إدراك المعلوم، قالوا إدراك المعلوم هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن في المعرف لفظ لا يعرف معناه إلا بعد معرفة المعرف، ونحن ما جئنا بهذا التعريف إلا من أجل الكشف والتمييز للمعرف، فحينئذ لازم الدور وهو ممنوع عقل، لأنه يقال ما المعلوم؟ تقول الذي اتصف بالعلم، ما العلم؟ هو إدراك المعلوم. فحينئذ تبقى فيه في دور بتوقف الثاني على معرفة الأول. ولا يكون التعريف بما أي بلفظ يدرى يعني يعلم معناه بمحدود أي معرف، بمحدود أي معرف، ولا مشترك من القرينة. ولا مشترك يعني ولا يكون التعريف أو المعرف فيه لفظ مشترك. ما اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك كم قسم المشترك؟ قسمان: مشترك معنوي ومشترك لفظي. المشترك المعنوي ما اتحد لفظه ووضعا ومعنى، والمشترك اللفظي اتحد لفظه وتعدد معناه ووضعا. ما المراد هنا؟ ولا مشترك يعني ولا بلفظ مشترك. هل اشترك المعنوي او اللفظي؟ اللفظي. ولا بمشترك اللفظي. اذن لا يصح ان يقع في المعرف مشترك اللفظي. لماذا؟ جواب عندكم: لا يصح، لا يكون كاشفا للمعرف. لماذا؟ لان اللفظ المشترك يحتمل عده معان، كلفظ عين. لو قيل ما الشمس فقيل هي عين، عين هذا معرف وهو لفظ مشترك يصدق على الشمس وعلى الذهب والفضة إلى آخره. هل حصل التعريف بلفظ عين؟ لم يحصل، لم يحصل. إذن لعدم إيضاح وكشف المعرف لا يجوز إدخال اللفظ المشترك في المعرف. من القرينة خلا من القرينة، خلا من القرينة. إذن هل كل مشترك لا يجوز إدخاله في الحد؟ نقول: لا، المشترك الذي معه قرينة تعين المراد يجوز حينئذ إدخاله في الحد. لو قيل الشمس عين تضيء الدنيا نهارا، صح؟ صح. لماذا؟ لأن عين لفظ مشترك ومعه قرينة، معه قرينة تعين المراد من اللفظ، تعين المراد من اللفظ. يقولون: إلا إذا كان المراد من المشترك كل المعاني فحينئذ يمكن، لأنه قد يكون المشترك معنيين فقط. مثل له بما سيأتي تعريف القضية: قول محتمل للصدق والكذب. قول عندهم يصدق على اللفظ والمعقول وهو مشترك بينهما، يصدق على المعقولات وعلى الملفوظات عندهم، وهو شامل في هذا الحد، وهو مشترك، وهو شامل للمعقولات والملفوظات. نقول: لماذا جاز إدخال المشترك اللفظي في هذا الحد؟ لكون المراد منه معنيان. إذا كان المقصود من اللفظ المشترك حمله على كل معانيه، حينئذ قد لا يكون تنافي بينها. نقول: حينئذ يجوز أن يقع اللفظ المشترك في الحد، أن يقع اللفظ المشترك في الحد، وهذا مذهب الشافعي. نعم. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة يعني المعينة للمراد خلا، الشمس هي عين. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا مشهور عندكم، يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله دائما رحمة الله. وعندهم الضمير يعود إلى المناط، ولكن هذا يستوي فيه المتكلمون والمناط وغيرهم، وإنما خص المناطق لأن أصل البحث من وظيفته، فحينئذ يسند الأمر إلى أهله. وعندهم من جملة المردود، من جملة المردود عندهم، شعرابهم خبر مقدم، عين المبتدا أن تدخل، أن تدخل يجوز أن تدخل، أن تدخل، أن تدخل يجوز مثلث. وعندهم من جملة المردود دخول، دخول هذا مبتدا مؤخر، وعند هذا خبر مقدم، خبر مقدم هذا يجوز، لكن الناظم في الشرح لم يذهب إلى هذا المذهب، ورأى أن تدخل هذا مبتدا مؤخر، من جملة المردود جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. إذن من جملة المردود أن تدخل، هذه جملة. عندهم هذا متعلق بقوله المردود، وقدمه للضرورة. لماذا؟ لأن المحل بأل الموصولية إذا كان عاملا معمولها لا يتقدم عليها إلا ضرورة، وهنا المردود هذا محل بأل اسم مفعول وصفة صريحة صلة أل. إذن صلة أل هنا مردود وهو صفة تعلق به عند منصوب به، حينئذ لا يجوز أن يتقدم على المحل بأل، وهنا تقدم ضرورة. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام، دخول الأحكام في التعاريف إذا جعلنا عنده الخبر كائن عندهم من جملة المردود، نقول هذا حال من الضمير المستتر في الخبر كذلك، وعند من ناصب لها المتعلق المحذوف كائن أو استقر. حينئذ لو قلنا كائن هذا فيه ضمير مستتر، وعند هذا متعلق به، الضمير المستتر من جملة نقول هذا جار ومجرور حال من الضمير المستتر. عند نقول متعلق بمحذوف، ما تقديره؟ كائن أو استقر، وأخبروه بظرف أو بحرف جر، ناوينا إنما الأعمال بالنيات، ناوينا معنى كائن أو استقر. قدروا على القولين، من يقدر؟ استقر عندهم من جملة المردود أن تدخل، هكذا مستقر يجوز متعلق الجار المجرور، يجوز أن يكون كائن وأن يكون فعلا، وأخبروا بظرف مثل عنده أو حرف جر من جملة ناوينا معنى كائن أو استقر. الحاصل إذا قدرنا كائنا فلا إشكال في التقدير. وعندهم من جملة المردود أن تدخل، دخول الأحكام في التعاريف كائن عندهم من جملة، كائن عندهم من جملة المردود دخوله، لا إشكال فيه. الإشكال فيما إذا قدرنا الفعل، فحينئذ يتعين تأخير تقدير الفعل عن الممكن، فتقول عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود استقر، تقدر الفعل متأخرا. لماذا؟ لأنك لو جعلته متقدما لخرجت الجملة من الاسمية إلى الفعلية، ولك أن تجعل الجملة خرجت من الإخبار بالمفرد أو بما هو في قوة المفرد إلى الإخبار بالجملة الفعلية المتقدمة على المفرد. لأنك لو قلت في مثال أسهل من هذا، في الدار زيد، يقول استقر في الدار زيد طرفاع لاستقر. لماذا؟ لأن من شرط الفعل الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل على فاعل، فإذا وجد اسم ظاهر مرفوع وقد سبقه فعل تعين رفع له فاعل. لذلك لو طبق حد الفاعل على هذا التركيب لصدق أن يقال زيد هذا فاعل، اسم أسند إليه فعل صريح أو ما هو في قوة الصريح مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به، وهنا ينطبق على هذا الحد. فحينئذ استقر في الدار، في الدار زيد، نقول زيد هذا فاعل ولا نقول مبتدا. فإذا قدرنا المتعلق فعلا نقول يجب أن نقدره متأخرا لئلا تخرج الجملة من الاسمية إلى الفعلية، وإذا قدرناه اسما جاز أن يتقدم وجاز أن يتأخر، والأصل التقدير. والأصل التقديم. إذن وعنده من جملة المردود أن تدخل، المردود يعني الممتنع، أن تدخل الأحكام في الحدود. في الحدود المراد بها هنا كما ذكر البيجوري الرسوم، وإنما استعمل الحدود في الرسوم مجاز. لماذا؟ لأن الحد يكون بالذاتيات، والحكم قطعا معلوم أنه ليس من الذاتيات، وإنما يرد الإشكال في الرسوم لأنها بالخاص وهي علامات. فهل يصح دخول الحكم في الرسم أو لا؟ هذا الذي يحتاج إلى تنبيه. أما الحد فلا يحتاج إلى تنبيه. ولو جعل على العموم الحدود المراد بها الحد والرسم لا إشكال، المراد أن الحكم لا يصح إدخاله في الحد أو الرسم مطلقا. لماذا؟ لأنه جزء بما سبق التنبيه عليه، وهو قوله ولا بما يدرى بمحدوده. هذا يدخل فيه أيضا ذكر الحكم في الحد في المعرف. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا تقول هذا مرفوع إلا بعد أن تحده بأنه مبتدأ مثلا أو فاعل. فإذا قيل المبتدأ هو الاسم المرفوع قالوا هذا لا يصح، وإن أجيب عنه قيل هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا بد أن تعرف المبتدأ أو الفاعل أولا. الفاعل هو الاسم المذكور، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هكذا عرفوا الأجروم انتقدوه. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا يؤيد المسألة السابقة، المذكور قبله فعله. إذن لابد أن نعين أولا ونتصور الفاعل، ثم بعد ذلك نسأل ما حكم الفاعل فنقول هو مرفوع. فلو أدخل الحد، فلو أدخل الحكم في المعرف في الحد أو الرسم نقول هنا حصل الدور، حصل الدور، لأنه لا يحكم عليه بأنه مرفوع إلا إذا عرف أنه فاعل. فحينئذ يتوقف لفظ في المعرف على معرفة المعرف، هذا هو الدور. إذا توقف لفظ في المعرف على معرفة المعرف نقول هذا لزم منه الدور وهو ممنوع، وهو ممنوع. يمثل له بالعلم إدراك المعلوم، وكذلك بإدخال الحدود الأحكام في الحدود. وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، الحكم ليس جزءا من الماهية بخلاف الرسم. ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما رأى. هذا هو الحكم الأخير الذي يجب أن يسلم منه الحد والرسم. ولا يجوز، ولا يجوز هذا نفي للجواز، فيلزم منه إثبات المنع، نفي للجواز فيلزم منه إثبات ضده وهو المنع. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، أي أو التي بالشك، هكذا فسرها الدمنهور في الإيضاح، أن أو التي بالشك لا يجوز دخولها أو إدخالها في الحد. لماذا؟ لا تؤدي القصد الأكبر والأعظم من المعرفات الإيضاح والكشف. فإذا حصل إبهام نقول لم توفي بالغرض. وبعضهم بل أكثر الشراح حملوا أو هنا على أنها للتقسيم، أو التي للتقسيم لا يجوز إدخالها الحدود، وهذا الظاهر أنه عند المناطق فقط، وإلا غيرهم يكثر أو يكثر من إدخال أو في الحدود. وانتقد هذا أيضا بحد المناطق بالنظر. النظر قيل هو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، قيل بعض التعاريف هذا المشهور عندهم أن النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، أو هنا للتقسيم قطعا. فكيف تقولون أنه لا يجوز إدخال أو التي للتقسيم في الحدود؟ أجابوا بأن هذا الحد عبارة عن حدين، أن هذا الحد عبارة عن حدين، كأنهم قالوا النظر هو الفكر المؤدي إلى العلم، النظر هو الفكر المؤدي إلى الظن. هذا غريب، هذا غريب، أن يقسم الشيء إلى قسمين وحقيقته وماهيته واحد. العلم المؤدي أو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن هو نفسه الفكر، فكيف يجعل حدين؟ هذا بناء منهم على ترسيخ مفهوم، وهو أن أول التي للتقسيم هي التي يمنع من إدخالها الحد. والظاهر أن قول الدمنهوري أوضح وأظهر أن أول التي لا تدخل الحدود هي ماذا؟ التي للشك أو التشكيك، التي للشك أو التشكيك. وجائز، هذا خبر لمحذوف، وذكر أو التي للشك أو التشكيك أو التقسيمية جائز أين؟ في الرسم. لماذا؟ يعني يجوز أن تقول الإنسان حيوان ناطق بالفعل أو ناطق بالقوة أو كاتب بالقوة، وأنت شاك في أي الصفتين تثبت للإنسان. هذا على قول بأن أو للشك أو التشكيك، الشك من المتكلم والتشكيك للمخاطب، تشكك المخاطب، تقول له الإنسان حيوان ناطق، حيوان ضاحك بالقوة أو كاتب بالقوة، وأنت تعلم إحدى الصفتين أنها ثابتة للإنسان، أو شك من المعرف نفسه. وإن كانت أولى في للتقسيم الإنسان حيوان ناطق بالقوة أو ضاحك بالقوة، ضاحك بالقوة أو كاتب بالقوة، يعني جنس مع فصل قريب أو مع خاصة شاملة لازمة مترددة بين نوعين منقسمين إلى الضحك بالقوة والكتابة بالقوة. هذه كانت أولى للتقسيم. وجائز يعني في الرسم، وجائز يعني ذكر أو تقسيمية أو التي للشك في الرسم، يعني التعريف بالرسم. فادري ما رووا، يعني فاعلم ما رووه من التعليل، فادري ما رووا يعني فاعلم ما رووه لك، لأن العلم عندهم بالنقل والاتباع، لابد أن تكون متبعا لمن سبق. إذن هذه شروط أن يكون الحد أو الرسم جامعا مانعا ظاهرا، أن لا يكون مجازا، أن لا يتوقف على معرفة المحدود، أن يخلو من الأحكام، أن لا يجوز أو أنه لا يجوز دخول أو التقسيمية أو الشكية في الحد دون الرسم. هذه شروط، إن وجدت في الحد أو الرسم نقول هذا حد صحيح، أوصل إلى تصور صحيح، أو أوصل إلى تمييز واضح، وهذا رسم صحيح أوصل إلى أي شيء، إلى تمييز واضح، ولا نقول إلى تصور صحيح. لماذا؟ لأن التصور الصحيح يكون بالحد التام فقط، التصور الصحيح يكون بالحد التام فقط، لذلك المعرف ما يقتضي من تصوره تصور المعرف، وهذا بين قوسين تجعله الحد التام، أو امتيازه عما سواه، هذا تجعل حد الناقص. وبقية الرسوم نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.